وكرهت مداواة حفر زمنه إلا لخوف الضرر. وهو سويداد يكون بالأسنان، وتعبيره هنا بالحفار إنما هو من باب التعبير بالشيء وإرادة ما هو أعم منه، فليكن التعبير الفقهي هنا هو مداواة السن، سواء كان ذلك من حفارين أو غيره. هذا هو الذي يجب المصير إليه في هذه المسألة، وذلك لعموم المعنى الذي في الحفار لغيره، كأن يزيل هذا الشيء الذي يكون لاصقا بالأسنان مما يكون راسبا بسبب الماء، فيكون مشتدا في الأسنان وهو أبيض، أن الماء إذا كان قد سخن فإنه يترك هذا الذي يسمى في العرف به، الذي يكون وسط الإناء وغير ذلك. كيتسمى كيسموه هما دابا في اللغة المعاصرة الكركير. وهذا المهم هو أن مداواة السن مكروه، لأنه مضنة مرور شيء إلى البطن، وهذا يؤدي إلى انتهاك حرمة الصوم، وهذا من باب ترك الشيء الذي يكون وسيلة لغيره. الحكم متعلق بالغاية، ولكن تترك الوسيلة التي هي مضنة الوقوع في تلك في ذلك المحرم. والقول في هذا واسع، والقول في هذا الموضوع واسع، لأن الدارس قد يأتي بكل النصوص والأدلة الشرعية التي فيها النهي عن الاقتراب من الحمى، من حمى الله. وإذا تتبعت المفردات التي تندرج تحت هذه القاعدة وهو ترك الحوم حول الحمى، فإنك تجد من ذلك ما هو كثير، سواء كان ذلك متعلقا بالأفعال أو كان متعلقا بالسلوك أو كان متعلقا بالاعتقادات، فهذا موضوع واسع جدا. وعلى كل فإن الأسنان كما هو معروف إذا كانت تحك حكا فإنها قد يتناطر منها ما علق بها من سويداد وغيره، وهذا قد يمر إلى البطن فيقع انتهاك حرمة الصوم. لكن كما سبق أن ذكرنا أن هذا متعلق بحال هذا المداوي، فإن كان في غنى عن هذا فهذا هو الذي فيه الحكم، وإن كان به ألم فإن الألم حينئذ يقدر موجبه بقدره. فإن كان هذا الألم، لأن كما تعلمون وسبق أن ذكر هذا، الألم لفظ مشكك، يبدأ من الألم الخفيف إلى الألم المتوسط إلى الألم الشديد إلى الألم الذي قد يفضي بالإنسان إلى التهلكة. وما كان هكذا فإن الأحكام حينئذ تختلف باختلاف هذه المراتب. فإذا كان الألم خفيفا بقيت الكراهة، وإذا ارتفع ذلك فاشتد زالت الكراهة وقامت الإباحة محلها. فإذا كان ذلك الألم شديدا قد يفضي بالإنسان إلى التهلكة، فهذا يوجب رفع الإباحة ويقضي حينئذ بالوجوب. وكل مواضع التي تكون بهذه الصفة فيها تشكيك في مراتبها فإن الأحكام فيها أيضا تكون على وفق ذلك. فإذا كان المناط خفيفا خفيف الحكم، وإذا كان متوسطا كان الحكم متوسطا، وإذا كان المناط مشتدا فإنه حينئذ الحكم يكون على وفق ذلك. وهذا مثال لذلك ويلحق به ما يشبهه. هذا هو الفرع الأول. نعم. هو الأصل في الخطاب هنا هو الذي ينتهك صومه، هذا هو الذي قصد هنا. كره مداواة حفار يعني هذا الخطاب متوجه لمن ينتهك صومه، هل يعتبر الطبيب أيضا معه في الحكم؟ نعم، لأنه يمكنه من فعل أمر غير شرعي، ومن مكن من فعل غير شرعي فإنه يساوي في الحكم الفاعل، أنه يمكنه، وهذا ما يسميه الفقهاء بالتسبب والمباشرة. على كل إذا مكنه من هذا الأمر فإن هذا ينزل منزلة الفاعل أيضا. ثم تختلف الأحكام كما سبق أن ذكر بحسب حال هذا المزاوي من حيث قوة ألمه وضعفه وهكذا. الفرع الثاني، وكره نذر يوم مكرر. وكره نذر يوم مكرر، أنتم تعلمون أن الشيء وإن كان مشروعا بأصله فإنه قد يلحقه من العوارض ما يغير ذلك الحكم. النذر الأصل فيه أنه مباح، وأنه إذا ما وقع يجب الوفاء به كما هو منصوص عليه. الله تعالى قد منح الذين يوفون بالنذر، ولكن يعرض في هذا أمور قد تؤثر في هذا الحكم الأصلي، ومن ذلك أن يكون المنذور مكررا يتكرر كل أسبوع أو شهر أو سنة أو في حال وجود سببين، فهذا كله حكمه واحد. لماذا؟ مخافة السآمة والتعب والضجر، لأنه إذا دخل الإنسان في العبادة على ضجر وعلى تعب ونصب فنفسه تنفر من تلك العبادة، ولا يخفى ما في هذا من مخالفة النشاط الذي هو مطلوب في العبادة، أن الروح حينئذ لا تستمد بركة ذلك العمل على الوجه المطلوب. نعم، بعض أهل التربية يناقش في هذه المسألة ويقول بأن هذا أيضا مطلوب، لأن فيه تربية النفس على تحمل الألم لتعتاد على ذلك، فكون الإنسان يدخل نفسه في عبادة يجد فيها عناء ومشقة، قالوا هذا ليس بأمر يجتنب بل يوتى، فإن هذا من سوق النفس إلى طاعة الله. قد ورد عن بعض السلف أنه قال: ما زلت أسوق نفسي وهي تبكي حتى سقتها وهي تضحك. إذن فهذا الذي يجده الإنسان من المشقة في العبادة لا يمكن أن يكون موجبا لتركها، وإن كانت نوافل، لأن مع مرور الزمان النفس تعتاد الطاعة، ولا يمكن أن تعتاد الطاعة إلا بالمواظبة، وكل شيء في الإنسان مهيئ للتغير ومؤهل له. لا ينبغي للإنسان أن يقول لا أنا هذا هو حالي، الحال ليس إلا عارضا من العوارض، فإذا وجد ما يرفعه ارتفع. إذن فلا ينبغي أن نقول لا، والله إن الفقهاء قالوا هذا، وأنهم يخافون من السآمة ويخافون من التعب، وأن الإنسان يدخل إلى العبادة وهو نافر منها، وهذا لا يلق بالعبادة، بل يدخلها نشيطا ويأتيها بجميع إرادته وقوته النفسية ليستمد منها ما يستمد من الخير والبركة. هذا موضوع في الحقيقة فيه جوانب تدرس، أن حتى إقدام النفس على بعض النوافل، من العلماء من لاحظ بأنه قد يكون فيه شيء من حدود النفس، وقد طلب كف النفس عما تنجذب إليه من بعد القربات التي هي نوافل. فإنهم قالوا إذا قبلت النفس على الشيء وحبته وشرأبت إليه وطمعت في إدراكه فكن على حذر، فربما يكون لها غرض مستبطن. لا يمكن أن نقول كل من توجه إلى الشيء بنشاط وحبة أن النفس تقوده، ف فإن القوة الروحية في الإنسان لها نصيب من هذا الفعل، لكن قد يخالطها هذا الهوى فيفسدها. ومهم فوق هذا رأيهم، لا يجوز له أن يندر يوما معينا أو شهرا معينا أو سنة معينة أو زمانا معينا على وجه الاختصار، وعللوا ذلك بما سمعتم. ويناقشون حينئذ في هذا التعليل، ويناقشون في هذا التعليل حينئذ بجهات متعددة، من جهة أن النفس قد تكون كارهة لذلك لأنه مفتاح ترقيتها، وقد يكون أيضا ذلك لأنه لا حظ له فيها، وقد يكون من باب ما يكون بعض الظلمات من بلاج الفجر وهكذا. والعبارة المشهورة يقول من أوائله، عبارة مشهورة، ما كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة، يعني أن الأمور تنقلب. وهذا موضوع آخر، هذا يتعلق بعلم التربية وتكوين النفس وتغييرها وتربيتها، وهذا ليس، ولكن هذا مدخل إليه الذي ذكره الفقهاء. إذن فقد قالوا بأنه يكره له هذا لهذه العلة التي سمعتم، ومن أراد أن يناقش في هذه العلة وأن يبحث في قوتها أو ضعفها فهذا مجال له فيه مسرح. شيخ، من نذر يوما مكررا ثم لم يفي به، هل تتكرر عليه الكفارة كل من لم يفي بالنذر؟ لا، يكفر عليه القضاء، فما فيش كفارة، لأن عليه القضاء، قضاء هو الذي يكون فيه النذر. النذر الواجب يبقى نذرا واجبا، فإذا أتى به فقد أتى به، وإن لم يأتي به يبقى في ذمته، هذا هو الصحيح ولا يسقط. نعم شيخنا، هنا الكراهة عللت بالكسل، فهل التكرار هنا قيد التكرار هل له مفهوم أو أنه خرج مخرج الغالب؟ لا، تكرار هنا أراد به أنه مناط متعلق بهذا، فلذلك جعله مذكورا هنا. فإن كان يوجد ما يشبهه، إذا كان التكرار يوجد ما يشبهه مما يسبب الألم، مما يسبب الملل، فهو مثله في الحكم. ولكن هنا نص على هذا تنبيها عليه لهذا الذي ذكره، فإن شاركه غيره في ذلك فهو مثله. نعم، فرع الآخر، كريت المقدمات كقبلة وفكر إن علمت السلامة. نعم، وكرها أيضا أسباب التي تؤدي إلى انتهاك حرمة الصوم. فيما مضى الكراهة التي ذكرت تتعلق بشهوة البطن، وهنا بالشهوة الأخرى، فبدأ في ذكر هذه الأشياء التي تكون مضنة للوقوع في انتهاك حرمة الصوم بهذه الشهوة، فقال بأنها كرها تفكر و كقبلة وفكر. هذا مثال، يعني أن المقدمات التي مثل لها بما ذكر مكروهة، ولكن هذه مكروهة، ولكنه قال إن علمت السلامة، إن علمت السلامة بمعنى أن الشخص يعلم من نفسه أنه لن يقع له شيء، لن يخرج منه شيء مما قد يؤثر في صومه، هذا ما قضي في حقه بالكراهة كما سمعتم. وأما إن كان يظن عدم السلامة أو يعلم عدم السلامة فإنه يحرم عليه ذلك النظر أو ذلك الفعل. لكن تقدم في الدرس السابق أن ذكر أن المراتب ثلاثة، لا اثنتان فقط، الكراهة الإباحة، وهذا قد ذكره المحشي ناقلا على من سماه أبو علي المسناوي، لكن هذا في الحقيقة إن كان أبو عبد الله فهو كذلك، وإن كان الرحال هذا مسألة أخرى. قال بأنه إذا كان قد علم السلامة فإن الاستدامة والفعل من قسم المباح، لأنه قد تجرد من علة المنع، تجرد هذا الوصف من علة المنع وهو الإفضاء إلى انتهاك حرمة الصوم بفعل يعقب هذا الحال، هكذا ذكر. لكن تقول مكلف الفقه هنا يجب أن يكون تقويم مبني على القواعد، لأنه وإن تكلموا بهذه الجمل فتحتها عمل فقهي كبير. إن إذا قال مثلا بعض الفقهاء إذا علمت السلامة فإنه يكره هذا الفعل، ثم يأتي آخر ويقول لا، السلامة إذا علمت السلامة فهذا فعل طردي ولا نلتفت إليه. فإن المناظر والناظر هنا يريد جملة من المباحث على كلا الفريقين، يسألهم كيف يكون هذا الشيء معلوما أنه لن يترتب عليه شيء ثم جعلتم هذا الفعل مكروها، والفعل المكروه لا بد أن يدل عليه إما نص وإما أمارة. إما نص شرعي ورد فحمل على الكراهة، وإما أن تكون فيه صفة تستوجب الكراهة. فالكراهة حكم شرعي، فكيف ثبتتموه في هذا المقام مع وجود السلامة من الوقوع فيما ينتهك به حرمة الصوم؟ هذا سؤال يريد على من جعله مكروها. وهذا الذي قال بأن السلامة هنا إذا علمت فإنه لا، ليس هذا الفعل مكروه إنما هو مباح، تريد عليه أسئلة. كيف حكمت هنا بالإباحة في فعل هو المظنة؟ والمظنة لا ينظر فيها إلى وجود العلة وعدمه. أسئلة تريد عليه على كلا الفريقين. ولذلك فالناظر في الفقه هنا يشتغل بإيراد الأسئلة والبحث عن أجوبتها، ولا يكتفي بنقل الأقوال من غير تحرير الموضوع وتحرير القول الفقهي الذي يستدعيه، ويغوص في أعماق البحث في مثل هذه الجزئيات. إذا كان فيما مضى يتلقى الأقوال فذلك من باب أنه يستأنس بالأقوال العلماء، ثم يمد خطوات فيأتي بالأدلة النصية، ثم يناقش الحمل حينئذ إن وقع، ثم بعد ذلك لا يكتفي بذلك وإنما يريد الأسئلة التي يقتضيها الموضوع. وهي هناك ما ترى أن هذا قال بأن هذا الفريق قال إذا علمت السلامة تحققت الكراهة. هنا سؤال، كيف تثبتون الكراهة هنا؟ والكراهة في الشرع هو من أحكام الشرع، لا تثبت إلا بنص يدل عليها أو صفة، صفة تدل على الكراهة، تكون صفة فيه مثلا استقذار وفيه كذا، ولابد من صفة تستوجب الكراهة. هذا سؤال يدل على الفريق الأول. وعلى الفريق التالي، كيف تمسكتم بالعلم مع أن مثل هذه المواضع يحكم فيها بالمظنة وليس بالوقوع؟ على كل هذه أسئلة، ثم يمد نظره حينئذ في الأجوبة. إذن فالمسألة تحتها أسئلة، ثم تعقبها أجوبة، ثم يعقبها بعد ذلك استدعاء النظائر والأشباه في الكتاب والسنة، حتى يكون حينئذ الأمر استوى على سوقه. الإنسان يقل فقه بهذه السطحية وهذه الأمور، نعم قد يكون هذا في البداية، لكن هذا لا يجب أن يستمر. قسم أنك تدخل المادة الفقهية الحقيقية التي هي النظر والسؤال والجواب وإرادة الانفصال بعد إرادة الاعتراض، ثم تشتغل فقط بنقل الأقوال. هذا يكون في الحديث، الحديث هي الأول الذي ينقل، القرآن هو الذي ينقل، أما الفقه فهو رموز وتحتها أعمال علمية معرفية، فقط تنبيه على ذلك. إذن خلاصة الكلام أن هذا هو الذي قرره الفريق الأول، أن الكراهة ثابتة على كل حال، ونزل هنا المظنة منزلة المئنة أي منزلة الحقيقة، وهذا مذهب، أو نزل الغالب منزلة غيره. الفريق الثاني قال ما دامت السلامة قد تحققت فهذا النظر قد ألغي فيه صفة الاعتبار وهو التأثير، فإذا أزل التأثير الذي هو محل جلب الحكم هنا خلاص رجع هذا الفعل حينئذ كالمشي وكحركة اليد وكالكلام باللفظ وغير ذلك من الأفعال التي تفعلها الجسد ولا توجب تأثيرا ولا توتر شهوة. هذا فقط تقريب للصورة لذوي البصر في معرفة بناية النظر الفقهي في الجزئيات، فلا يبقى منطويا في زاوية يغلق على نفسه فيها جاهلا. قالوا بقبلة، القبلة كما تعلمون أن الفقهاء لهم فيها مقال معروف أنها انقسمت إلى رحمة ووداع وما هو لشهوة. التي لشهوة هذه لا نقاش فيها، اجعلونها بالاتفاق من هذا القسم. ثم السلامة وعدم السلامة أمر بين. وأما ما يسمى عندهم بالوداع والرحمة فهذا في الحقيقة لا يكاد يستقر في النفس لهذا المناط حركة. أنا كيفاش أن هذا للرحمة؟ أي رحمة؟ يقولون ذلك كمريض استلقى فوق السرير فجاء إنسان فأشفق عليه، قالوا هذه لا تؤثر في الصوم. وقالوا أيضا لوداع، الوداع واش الوداع؟ يرفع الشهوة؟ واش الرحمة فعلا تناقض هذا الأمر حتى نكون مطمئنين إلى أن هذا الأمر كذا؟ الحقيقة هذه إنما يعلمه الشخص. على كل هذه المسألة يجب أن تراجع، لأن هل هذا يرفع هذا وهل هذا يرفع هذا؟ فين وقع الرفع الطبيعي العادي خلاص، أو الرفع الشرعي خلاص، انتهى الأمر إلى الحكم بذلك. لكن إذا كنا نتخيل أن هذا يرفع الشهوة فهذا فيه نظر، فيه نظر. ها؟ هو ما قالوا شكك، قالوا المناط جعلوه هنا مناط معين، الرحمة الوداع خلاص. على كل فالوداع والرحمة إذا كانت عند المتقدمين شيئا يكفهم عن هذا، فإننا في هذا الزمان نشك في أن هذا المناط له وجود، ونستقل بالنظر حينئذ ونبني الفقه على وفق زماننا، ونقول بأن هذا كله مكروه إن علمت السلام على المذهب من يرى ذلك، وإن شك أو علم قال تحريم. هذا هو الكلام. ثم قال نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وكلها مقدمة جماع كقبلة وفكر ونظر إن علمت السلامة من ملي ومرج. قوله كقبلة وفكر ونظر أي ومباشرة وملاعبة. وجمع المصنف بين المثالين لأنه لو اقتصر على القبلة لتوهم عدم الكراهة في الفكر لأنه دون القبلة، ولو اقتصر على الفكر لتوهم أن القبلة حرام لأنها أشد. ثم إن ظاهر المصنف كراهة الفكر والنظر إذا علمت السلامة ولو كان غير مستدامين. لكن قال الشيخ أبو علي المسناوي: وكلامه يدل على أن النظر والفكر غير المستدامين لا يكرهان إذا علمت السلامة خلافا لظاهر المصنف. ثم إن محل الكراهة ما ذكر من القبلة والنظر إذا كان بقصد لذة، لا إن كان بدون قصدها أو كانت القبلة لوداع أو رحمة، وإلا فلا كراهة. ثم إن ظاهر المصنف كراهة المقدمات المذكورة إذا علمت السلامة، وإنه لا شيء عليه ولو حصل إنعاظ، وهو رواية أشهب عن مالك في المدونة وهو المعتمد. وروى ابن القاسم عنه لزوم القضاء، وقال ابن القاسم بالفرق بين المباشرة فيقضي وما دونها فلا قضاء عليه. وهذا القول أنكره سحنون كذا في البنان نقلا عن البيان. هذا كلام بين. ثم قال رحمه الله: وإلا يعلم بأن شك وأولى إن علم عدمها حرمت مقدمة الجماع إلى إن توهم عدم السلامة. نعم هذا يدون ذكرنا. نعم. قوله إن علمت السلامة أي أو ظنت، وقوله أولى إن علم عدمها أي أو ظن عدمها. واعلم أنه إن أمزى بالمقدمات المذكورة في حالة الكراهة أو في حالة الحرمة فالقضاء اتفاقا. فإن حصل عن نظر أو فكر من غير قصد ولا متابعة ففيه قولان أظهرهما أنه لا قضاء عليه. وإن أنزل ففي حالة الحرمة تلزم الكفارة اتفاقا. وفي حالة الكراهة ثلاثة أقوال، أصحها قول أشهب أنه إنه لا كفارة عليه إلا أن يتابع حتى ينزل. والثاني قول مالك في المدونة عليه القضاء والكفارة مطلقة. والثالث الفرق بين اللمس والقبلة والمباشرة وبين النظر والتفكر، فالإنزال الناشئ عن الثلاثة الأول موجب للكفارة مطلقة، والناشئ عن الأخيرين لا كفارة فيه إلا أن يتابع ذلك حتى ينزل. وهذا القول هو ظاهر قول ابن القاسم في المدونة، انظر البناني. فإن شك في الخارج منه في حالة العمد أمذي أو مني، فالظاهر أنه لا يجزي على الغسل، لأن الكفارة من قبيل الحدود فتدرأ بالشك خصوصا. والشافعي لا يراها في غير مغيب الحشفة كما هو أصل نصها، قاله في المجموع. انتهى الكلام في هذه المسألة. ودون رغبة في حصر هذه الأقسام، يمكن أن يكتبها في ورقة فيكتب ترجمة ثم الحكم تحتها بهذا الذي ذكره الشارح. نعم ثم قال نعم ها نعم دايش بس مسألة. أي مسألة؟ خذ هذا اسمعك. أدلة المسألة النصية، أصيل المسألة. أي مسألة؟ هذه المسألة التي ذكرها خليل رحمه الله. المسائل، أي مسألة؟ أصيل هذه المسائل كلها. هي مؤصلة، لأنها إذا كانت هذه المسائل قد استندت إلى سبب مباح فإن الأمر يخف، وإذا استندت إلى فعل محرم وقد أتاه الشخص عن عمد فهذا من باب انتهاك بالقصد. ما ليس فيه كفارة فإنه من باب أن هذا الشخص قد ظهر فيه أنه لم يتعمد انتهاك حرمة الصوم. وهذا الذي فيه القضاء والكفارة فيه ما يدل على أنه تعمد انتهاك حرمة الصوم. هذا هو التفصيل في المسألة. وما المسألة الأخرى ففيها مناطان متعارضا، ويمكن أن تكتبوا شيئا غدا إن شاء الله في هذا الباب ثم نتوقف عليه وندرس مستنداته لأنها واضحة. نعم. ها؟ نعم نعم نعم نعم هذا كله يرجع إلى قوله إن علمت السلامة أو لم تعلم، فهذا كله يرجع إلى هذا الحديث. نعم هذا من باب هذا الذي ذكر. نعم يمكن أن يستأنس بهذا الحديث في هذا المقام لو رضى نطيل الكلام في هذا لأنه بين. نعم. ثم قال رحمه الله وكرهت حجامة مريض إن شك في السلامة فإن علمها جازت وإن علم عدمها حرمت. قال وكرهت حجامة، هذه المسألة من المسائل التي وقع فيها التعارض بين الأدلة كما هو معروف، إذ ورد في ذلك قول النبوي المشهور الذي رواه جماعة من الصحابة، قالوا بأنهم أكثر من 10 من الصحابة، وهو قوله عليه السلام أفطر الحاجم والمحجوم، هذا حديث صحيح. ولكن هذا الحديث يعارضه ما ذكره أنس، قال مر بنا أبو طيبة فقلنا له من أين جئت؟ قال جئت من عند رسول الله، وكان اليوم يوم من رمضان، هذا الحديث، جئت من عند رسول الله وقد احتجم. إذن فهذا حديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد احتجم في نهار رمضان، الدليل الأول. الدليل الثالث ما رواه أيضا ابن عباس من أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم في بعض الروايات، وهو صائم وفي بعض وهو محرم. وفسر قوله هو محرم بأنه كان في حجة الوداع كما قيل. ثم ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للمسلمين في الحجامة في رمضان. إذن هذه هي الأدلة النصية التي في الموضوع، هي الأدلة النصية. الجمهور قالوا بأن الحجامة في رمضان جائزة مطلقا، بعضهم قال مطلقا وبعضهم قال ما لم يخشى منها ضعف أو ضرر بالبدن يؤدي إلى إفساد الصوم. هذا مذهب مالك، والذي صرح به صاحب المختصر هنا أن الحجامة هذه قال بأن فيها هذا الحكم، ولكن إذا أمنت السلامة. أما إذا خيف من أن الشخص لو احتجم ضعف عن الصوم فاحتاج إلى الأكل أو احتاج إلى الدواء أو ما جرى مجرى ذلك، فإن هذا يمنع من الصوم. وهذا الفقه في الحقيقة ليس فقه المالكية، بل هذا من فقه أنس بن مالك. وقد سئل عن هذه المسألة فقيل له أتكرهون الحجامة؟ قال لا، إلا من ضعفين. إذن فهذا التفصيل في المسألة هو منسوب لأنس بن مالك في الأصل، وأخذ به المالكية وجمعوا به بين هذه الأدلة. إذن فمذهب المالكية في مسألة الحجامة هو الجمع بين الأدلة، فجعلوا احتجم افترس الحاجم والمحجوم في من لا يستطيع الصوم ويخشى عليه من الضرر، فأخذوا منه المنع من هذا الحديث، وجعلوا باقي الأحاديث والنصوص في المستطيع الذي لا يخشى على نفسه ضعفا ولا يخشى عليه سقوطا. هكذا، هذا هو الذي ذهب المالكية. وذهب بعضهم إلى الأخذ بهذا الحديث الذي فيه أفطر الحاجم والمحجوم وتمسك به. وأنت إذا تتبعت خيوط هذه المسألة في مصادرها، وكان من منهجك أن تستعرض أقوال الأثريين، فإنك تلفي أن أكثر الناس تمسكا بآثارهم الظاهرية في هذه المسألة ذهبوا إلى نسخ حديث أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا ما صرح به ابن حزم رحمه الله أظن في المحلى، بل وربما صرح به أيضا في كتاب الإحكام إذا كنت أتذكر ذلك. فترخص عندنا في هذه المسألة من ناحية الفقه أن قوما قدموا حديث أفطر الحاجم والمحجوم لقوته وثبوته، وتركوا الأحاديث الأخرى لأن من رواها كان يرى منع الحجامة في رمضان، لأن بعض من روى هذه الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم مذهبهم على خلاف هذا الحديث. ومن المعروف أن الراوي إذا خلف الحديث فإن بعض الفقهاء يرى أن ذلك يقدح في الأخذ به، وهذا مذهب المعروف. وإن كان من المعروف أن الحديث هو الحجة وأن الرأي هنا لا يلتفت إليك، فإن هذا وإن كان كذلك مما يضعف جهة ترجيح حديث الجانب الآخر. هذا هو المعروف، المذهب الأول هو الذي هم يقولون أفطر الحاجم المحجوم ويفتي به بعض الناس إلى آخره. ولكن جمهور العلماء على أن هذا إنما يكون كما سبق أن ذكر لمن ضعف عن الصوم وتؤثر فيه الحجامة، وبذلك تلحق الحجامة بالأسباب التي هي مظنة الإفضاء إلى انتهاك حرمة السم بالحاجة كما سبق في الفروع السابقة بلا فرق هكذا. وقال قوم بالنسخ وهم الظاهرية. وأنت إذا تأملت في هذا تجد أن ما عليه الجمهور هو الراجح، هو الراجح، لأن النص الذي هو معول عليه هو ثبوت الترخيص بعد المنع، وقد روي هذا عن ابن عباس مصرحا به أن الصائم كان قد منع من الحجامة، لكن بعد ذلك لما شك الناس ولما شكوا رخص للصائم بهذا اللفظ، للصائم في الحجامة. وإذا كان الأمر كذلك يرتفع التعارض والترجيح ووجب القول بالنسخ كما قال بذلك الظاهرية. وعليه فإن الحجامة لا تفطر ولا تبطل الصيام، هذا هو وجه هذه المسألة باختصار. ثم قال، قال رحمه الله: وكرهت حجامة مريض فقط، أي لا صحيح، فلا تكره حجامته إن شك في سلامته وأولى إن علمها، فإن علم عدمها حرمت. فالفرق بين المريض والصحيح حالة الشك. نعم. قوله فالفرق إلى آخره حاصله أن المريض والصحيح إذا علمت سلامتهما أو ظنت جازت الحجامة لهما، وإن علم أو ظن عدم السلامة لهما حرمت لهما. وفي حالة الشك تكره للمريض وتجوز للصحيح، وهذا الذي قاله الشارع ومثله في الحطاب عن ابن ناجي قائلا إنه المشهور وظاهر المدونة والرسالة استواء المريض والصحيح في الكراهة حالة الشك. ثم إن محل المنع إذا لم يخش بتأخيرها للليل هلاكا أو شديد أذى، وإلا وجب فعلها إن أدت للفطر ولا كفارة عليه، والفصادة كالحجامة كما قال الحطاب. نعم. إذن ملخص القول في هذه المسألة عند المالكية أن الحجامة ملحقة بالأسباب التي هي مظنة الإفضاء إلى انتهاك حرمة الصوم، هذا هو مختصر قول المالكية. ولذلك قال بعدما ذكر ما ذكر أن الشك والظن والعلم يعتبر كل ذلك في هذه الجزئية، يعتبر فيه. فإذا علم السلامة فإنه لا شيء عليه في أن يحتجم، وإذا علم أن هذا سيؤدي به الضعف فالأصل في ذلك هو المنع. ثم ينظر حينئذ في أحواله من حيث المرض، هل اشتد به الألم أو خفى أو هو يمكن أن يتحمله بدون وجود عناء شديد، فحينئذ تنزع الأحكام كما نزلت في مسألة السن مداوة الأسنان بلا فرقين، هذا مذهب المالكية. إذن فلم يروا للحجامة أي ميزة سوى أنها من جملة هذه الأشياء التي تفضي إلى انتهاك حرمة الصوم. شيخ، من حرمت عليه الحجامة لأنه يظن عدم السلامة ومع ذلك أتاها فضعف فاحتاج أن يفطر فأفطر، هل عليه القضاء والكفارة أو القضاء فقط؟ ماذا احتجم؟ احتجم مع أنه يظن عدم السلامة فحرمت عليه. نعم، عليه لأنه تعمد الصيام، تعمد انتهاك حرمة الصوم. نعم عليه. وما أصلت به الفروع السابقة هي التي تؤصل بها هذه الفروع في العبد في العلم والشك والظن. سنرجع لتأصيل هذه الفروع غدا إن شاء الله. ثم قال، قال رحمه الله: وكلها تطوع بصيام قبل صوم نذر غير معين. من المعروف أن تأخير الواجب يخالف المصارعة إلى الخير، ومن ثم فإن الذي عليه قضاء صوم واجب يكره له أن يصير إلى التنفل، هذا ليس مكروها لذاته وإنما للازمه، لأن الفعل الذي شرع بأصله لا يكون مكروها لذاته وإنما يجلب له الكراهة شيء آخر طرأ عليه. صوم النوافل مطلوب وهو عبادة، ولكن لزمه أن يتأخر به قضاء واجب وهو الصوم الذي في الذمة، فإذا كان الأمر كذلك كره له هذا تقديم هذا الصوم هنا على الصوم الذي هو فرض، وعلل ذلك بما سبق أن ذكر وهو تأخير الواجب وترك المصارعة إلى القضاء، وخاصة عند من يرى أن الأمر يقتضي الفور أو من يرى أن الأمر يقتضي التكرار، فمن عنده هذه الأصول فإنه بالضرورة سيقضي بأن هذا الشيء مكروه وقد يراه محرما، لأنه سينظر إلى الزمان الذي وقع فيه هذا النفل بأنه زمن الفرض، ولذلك لا يمكن أن نقرر المسألة بدون الأصول الفقهية التي تتعلق بها، الذي لا يرجع إلى جميع الأصول التي تتعلق بالمسألة ثم يقررها تقريرا مبثورا ضعيفا. انظروا مثلا هنا في هذه الجزئية تنبيها على مشكلة التأصيل التي يظن البعض أنها ليست ضرورية وأنه يمكن أن يستغني بمعنى الألفاظ وما جرى مجرى ذلك. ضروا مثلا في هذه الجزئية التي عرضت لنا هنا، رجل عليه قضاء رمضان، هذا الرجل الآن إذا نظرنا في حاله لأن من الحال تؤخذ الأحكام كمثل ما تؤخذ من الألفاظ، حاله الحال تؤخذ منه الأحكام وتستنتج منه كما تستنتج من الألفاظ. إذا نظرنا إلى حاله فإننا سنجد أنه مخاطب بالقضاء، ومعنى أنه مخاطب بالقضاء كيف تتصور هذا في دينك؟ يجب عليك أن تتصوره بأنه كمثل سهم توجه إلى شخص واقف وهذا السهم استحدته على الامتثال لهذا الأمر المفروض عليه وهو القضاء. وإذا كان هذا الخطاب لا يكون إلا أمرا لأنه طلب الإيجاد في الوجود، فإن ذلك الأمر يجب أن تستحضر المذاهب التي تقررت فيه من حيث كونه للفور أو التراخي أو أنه للتكرار أو أنه للمرة، وأصولك تنفعك كثيرا في هذا المقام. فإذا كنت ممن يقول بالفور فبالضرورة أنك ستقول لهذا لقد توجه إليك الأمر الآن ويطلب منك أن تؤدي أو أن تمتثل هذا الخطاب الذي يمرك بالقضاء لما عليك. ماذا سيكون النفل حينئذ عند من يقول بالفور ومن يقول بالتكرار؟ ماذا سيكون؟ فعل واقع في غير وقته في غير زمانه، ما يمكنش يوقع فيه. ماذا سيفعل هذا؟ سيرجع على هذا النفل بالإبطال، لأن هذا القضاء ليس جعليا وإنما هو شرعي، وخاصة عند من يقول بأن القضاء بأمر جديد شيء جعلي شيء ندر، لأن الندر أنت الذي جعلته واجبا وليس الأمر وهذا ليس كذلك، بل القضاء يكون بأمر جديد، وإذا كان بأمر جديد فإنه يكون حينئذ قولا ربانيا، وإذا كان قولا ربانيا يجري عليه ماذا؟ مثل ما يجري على قول الشارع أن ينزل عليك من الشارع يا زيد اقضي صومك، هذا بحال اقضي صومك. وحينئذ فالأمر إذا قلنا بأنه للفور فإن الزمان الذي بعد هذا الخطاب سيكون زمان هذا الفردي، كما يكون دخول رمضان كما يكون زمان رمضان كله زمان صوم رمضان. فإذا جئت لتتنفل في رمضان هذا لا يمكن، لأن الزمان مملوء بخطاب الوجوب. وإذا جئت لتتنفل عند من يقول بأن الأمر للفور هنا سيقول هذا زمن الوجوب للقضاء. فيقر عينئذ على هذا النفل بالبطلان. لكن عند من لا يرى الفور ويرى أن أن أن إقضي هذا لا يقتضي الفور سيرجع إلى أدلة أخرى وسينظر في الأحوال التي تلازم الصورة فيلتفت إلى أنه سيكون فيه تأخير هذه العبادة مع ما ورد في كتاب الله تعالى من الدعوة بالمصارعة إلى فعل الواجبات والمصارعة إلى الخيرات فيأخذ منه الكراهة. لماذا لم يأخذ منه الوجوب؟ لا يستطيع أن يأخذ منه الوجوب لأن دلالته على ذلك دلالة ظنية مرتبتها عند تنزيله هي الكراهة في الترك فقط. ولذلك لا يمكن أن نقرر هذا الحكم هنا، لا يمكن أن نقرر هذا الحكم في مثل هذه الجزئيات دون أن نأتي بجميع الأصول المتعلقة بها، الأصول الفور التكرار مصارعة إلى الخير، كل الأصول التي تتعلق. ثم بعد ذلك تخرج على كل أصل الحكم الذي يقتضيه، فإذا انتهيت إلى ذلك فحينئذ تقرر ما تراه راجحا. هكذا يمضي النظر في مثل هذه الجزئيات. فإن كنت لم تفعل ذلك واكتفيت بمثل هذه المادة القليلة فإن المادة الفقهية الأخرى تكون قد انفلتت من الإدراك وغابت عن النظر، وهذا مضر بالاستيعاب. هذا فقط تنبيه، وكل مسائل أوردناها نحن لا نستقصي فيها، أن إذا أردنا أن نستقصي فيها سنجعلها الدرس بعدها، سنجعلها درسا، أن علينا أن نريد الأسئلة وأن نريد القوادح على مضمون الأسئلة ثم نجيب عنها ثم ننفصل إلى آخر ما هنالك. وهذه الصناعة لا بد أن ترجع كما كانت في أولها من أجل بناء نظر فقهي صحيح. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. إذن لماذا لم يقضوا عليه بالفساد؟ لأنهم لا يقولون إن الأمر للفور ولا للتكرار، ويقولون بأنه مطلق. ولذلك قضي هنا لا يمكن أن يكون مثل رمضان، أن يجيب ما يجيبه دخول رمضان، ثم إنه أيضا لا يمكن أن يجعلوه أكثر من الكراهة لأن فيها الاستحداث من غير وجوب. نعم. قال رحمه الله: أو قبل قضاء وكفارة بصوم. قوله: وكره تطوع بصيام، حاصله أنه يكره التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب كالمنزور والقضاء والكفارة، وذلك لما يلزم من تأخير الواجب وعدم فوريته، وهذا بخلاف الصلاة فإنه يحرم كما تقدم. وظاهر المصنف الكراهة مطلقة، سواء كان صوم التطوع الذي قدمه على الصوم الواجب غير مؤكد أو كان مؤكدا كعاشوراء وتاسع ذي الحجة، وهو كذلك على الراجح. ففي ابن عرفة ابن رشد في ترجيح صوم يوم عرفة قضاء أو تطوعا ثالثها سواء، والأرجح الأول يعني أنه اختلف في صوم يوم عرفة لمن عليه قضاء فقيل إن صومه قضاء أرجح وأفضل من صومه تطوعا، وصومه تطوعا مكروه، وقيل بالعكس، وقيل هما سواء لا أرجحية لأحدهما على الآخر. والأرجح القول الأول وهو أول سماع ابن قاسم واختاره سحنون، والقول الثاني سماع ابن وهب، والقول الثالث آخر سماع ابن القاسم. وأعلم أن من عليه قضاء من رمضانين يبدأ بأولهما ويجزئ العكس كذا في المواق. نعم، لتساوي في الرتبة. هنا بحث ما فيه الكلام هو أنه لا يجوز أو يكره تقديم النفل على الفرض، الذي هو قضاء، وذكر من ذلك قضاء رمضان والكفارة والفر الواجبة. ومن المعروف أن هذا فعل فقهي لأنه ارتبط هنا بمناطين، أحدهما الفردية والثاني صفة النفل. ضروب حتى أفهم المراد. في مثل هذه الحالة يطلب استخراج المناط موجب هذا الحكم. ما هو؟ أنا أسألكم في هذا الشيء. يكره تقديم الصوم النفل على الصوم الواجب حق اسمه الصوم القضاء، الصوم الذي هو قضاء يكون واجبا، قضاء الواجب. ما شنو هو المناط لهذا الحكم؟ لماذا يكره تقديم الصوم النفل على الصوم الذي هو قضاء باعتبار انه واجب؟ لماذا؟ من يستطيع ان يستخرج لنا المناط؟ انا غنبدا نخرج المناط، لان هذا نفل وهذا فرض. مش هذا هو المناط؟ قدم هذا لانه فرض، القضاء فرض واجب وهذا نفل وليس بفرض. هذا نفل وهذا فرض، هل هذا هو مناط؟ هل هذا هو مناط كراهة التقديم؟ لماذا الحكم هو هذا؟ والحكم لا يكون إلا لعلة، والعلة يعبر عنها بالمناط، وتستخرج من محل الحكم. ما هو مناط هذا الحكم؟ شنو هو المناط ديله؟ كون الفرض موسعا. فرض موسع. بس فرض موسع. هو فرض موسع، الفرض مقدم على النفل والفرض موسع، فلذلك أثمر الكراهة وليس الحرمة. أنا خصنا غير دليل الكراهة، ما كنقلبش على الحرمة. دابا لماذا حكم بالكراهة أولا قبل أن نبحث لماذا لم يحكم بالحرمة؟ هناك عبادة تعلقت بالمهمة وهناك عبادة نفل تنجى. عبادة فوطبة بها وتعلقت بالمهمة وصيام النفل إنشاء عبادة جديدة. خلاص، إذا كان الشخص مثلا أراد أن ينشئ في نفسه عبادة للتعبد لله تعالى وأراد أن يتقرب بها إلى الله، هل سبب كراهة تقديم هذه العبادة على هذا الفرض باعتبار أنه فرض أو باعتبار شيء آخر؟ السؤال هو هذا. مظنة ترك الواجب. مظنة ترك الواجب، هذه العلة. هذا مقدم على هذا، نريد أن نعرف لماذا يقدم عليه أولا. باعتبار ما تبناه من أصول ما تبناه من أصول، هل الأمر على الفور؟ لا لا لا، المناط أنا ما بغيناش دابا ندخلوا في المسائل الأصولية. المناط، هل أن مناط هذا التقديم، مناط هذه الكراهة أن هذا فرض وأن هذا نفل؟ خصنا نجيب الوصف المناسب، لأن احنا دابا في حالة استخراج المناط في هذا الفرع. واش السبب هو أن هذا فرض وأن هذا نفل؟ هذا هو السبب، ولا السبب هو أن هذا يعتنى به الشرع عناية خاصة فجعله فرضا، وعناية الشارع بهذا دون هذه العناية فجعله نفلا؟ ما هو المناط؟ تفاوت الأمرين في الشريعة. واش دابا هنا بغينا المناط يكون هو هذا، صفة في المقدم وصفة في المقدم عليه، قد هي سهلة. واش باعتباره فرضا؟ حنا دابا كنبغيو نجيبو جميع الشروط ديال المناط ومنها البساطة، وليش نجيبوا التركيب باعتباره فرضا وباعتبار هذا نفلا أو باعتبار أن لهذا الفرض شدة عناية من الشارع به والنفل دون ذلك فجعله نفلا. شنو هو المناط؟ أولى المناط هو أن هذا الذي هو مخاطب سيتأثر بالتأخير في تقديم النفل عليه. شنو هو المناط؟ شنو المناط الشرعي هنا؟ راه الألف صعيدنا راه ضروري خصنا نخرجوا المناطات ونناقشوها، أن هادو كيطرحوا تما عناوين وتراجم لعلوم مستبطنة. راه ما تنساش راسك بأنك دابا القضية راه فيها غير هادشي اللي كيتكتب، راه تحت ذلك أمور يجب أن تناقش. هؤلاء جلبوا لك الكراهة وقالوا بأنه لا يقدم، وعللوا هنا بهذا الذي ذكروه أنه يؤدي إلى تأخير الفرض. فلماذا تأخير الفرض هذا اعتبر ولم يعتبر تأخير النفل مع أن الكل عبادة؟ هل لعناية الشارع بالفرض أو لأنه يترتب عليه في تأخيره معصية، أو ما هو الحكم الذي يمكن أن تطمئن إليه النفس في القضاء بهذه الكراهة؟ هذا السؤال اكتبوه، اكتبوه داك الشيء جاوبوا عليه غدا ان شاء الله، اكتبوه واجيبوا عنه غدا، اعطيونا جواب. ليس مراعاة للخلاف مع من يقول بأن الأمر يقتضي الفورية؟ هذا ما عندوش علاقة بالفقه، هذا عنده علاقة باستخراج المناط. ما كنهضروش حنا على التقرير الفقهي نهائيا، لأن هذا كنجيبوه ملي كنقروا الأحكام، هذا تتجاب باش تأسس باش لكي تؤسس للحكم. استخراج المناط ضروري، هذا سؤال واضح. السؤال الثاني الذي ورد في هذا المقام هو أن بعضهم جلب التأكيد، وعندكم منصوص عليه في الشرح، جلب التأكيد لترجيح النفل على الفرض، وهذا مذهب. فقال إذا كان النفل مؤكدا كعاشوراء وتاسعة فإنه لا يندرج تقديمه تحت معنى الكراهة، لأن ذلك التأكيد يرفع تلك الكراهة. شنو كتفهم من هذا؟ ماذا تفهم من هذا؟ عند أهل أصحاب هذا الرأي ماذا تفهم منهم؟ أنهم لا يجعلون المناط هو الفرض ولا النفل، وإنما يجعلونه بمرتبة عناية الشرع بذلك الشيء. أنه ما يمكنش يجي يقول لك بأنه إذا كان النفل مؤكدان فإنه لا ترد عليه الكراهة. تبع الخط بس تعرف أشنو هو المناط عنده، أن في من قال بأن هذا فرض وهذا نفل لا يلتفت إلى هذه الزوائد، يقول هذا فرض وهذا نفل خلاص، لن يخرج عن الفرضية بالتأكيد. وما دام الأمر كذلك فهذا الوصف لا يلتفت إليه لأنه طردي. ولكن إذا كان يرى العناية الشارع، عناية الشارع زائدة في النفل المؤكد، فإنه يرى أنه يساوي الفرض. أنا غادي تناقشوا كيف سويت مع نفل المؤكد مع فرض. ها؟ لا، هو تقديم أن تقدم مثلا من ناحية، ولكن من أين جاءت الكراهة؟ دابا المشكل راه ماشي فقط أن الفرض يقدم على النفل، أن هنا كانوا هذا النوع من المرور على بعض المعالم دون تقويمها. علاش كاين الكراهة؟ شنو هي الكراهة؟ كان لدي عبادة شرعت في الدين فكيف تكون مكروهة؟ كي غتجي تدير لها الكراهة؟ راه خص يكون محرم عتكون الكراهة، شي حاجة فيها مخالفة شرعية، وحنا دابا كنقلبوا على هذيك المخالفة الشرعية. واش باعتبار أن هذا نفل وباعتبار أن هذا فرض باعتبار عناية الشارع راه واخا نجيبو 100 مناط راه إلا ما فيش المعصية راه ما غاديش نوصلو للكراهة، راه ما يمكنش نثبتو الكراهة فقط بهذيك هذيك الصفات، لأن الكراهة إلا الكراهة والتحريم والندب وهذا لا تثبت هذه اعتباطا، يجب أن يكون مستندها مستندا شرعيا متحققا، لأن ما كاينش اللي يطلق الكلام على على على عواهنه. نعم ذو الملكة الفقهية قد يشعر ببعض الميل إلى ترجيح شيء، ولكن لن نقبل منه ذلك إلا إذا عبر عن الدين، هذا من باب الاستحسان، والاستحسان هذا من المعروف أنه لا يلتفت إلى من استحسن فقد شرع، هذا ماشي علوم لغة ولا علوم بيان ولا علوم شعر ولا كذا التي ينتفع فيها بالذوق، ذوقه قد يميل إلى أن تقديم الفرض تقديم النفع الفردي في النفس منه شيء مما لا يطمئن إليه، وكذا لا يهمنا أن هذه حالة نفسية، وما لم يغوص هو في أعماق هذا الحال ويستخرج الدليل الذي أدى إلى ثبوت الكراهة في هذه العبادة فإننا لن نلتفت إليه. ولذلك لماذا قلنا يجب أن نستخرج المناط؟ غادي نخرج لأن هذا فرض ولأن هذا نفل، مازال الكراهة لم تذكر، لأن هذا اعتنى به الشارع وهذا لم يعتني به، ما زال دليل الكراهة لم يظهر، حتى إذا وقفنا على أن هذا سيؤدي إلى تأخير واجب شرعي وربما أفضى ذلك إلى إضاعته، عاد كتبنينا شي معالم ديال الكراهة، عاد كتبنينا شي معالم ديال الكراهة هنا، ولذلك لا يجب أن نصرف الحكم هكذا بدون الإسناد الشرعي المطلوب. هو دابا كونه هادي سولك ما علاقة هذا الأمر بالكراهة؟ هاب أن الأمر كذلك، ولماذا يكره النفل؟ هو كل ما في القضية أن النفل يجبر، إذا قلنا بأنه يجبر وفي هذا النقاش تهاد ما نظر فيها بحث واش كيجبر ولا ما كيجبرش، ولا هو من باب التكميل ولا من باب الاستقلال ولا من باب كذا، سلمنا هذا الذي ذكرته، فما علاقته بالكراهة؟ كيف يمكن أن نستخرج من هذا كراهة هذا التقديم؟ لأن ماشي فقط نطرحوا الأمر هكذا ونقولوا صافي لقينا الجواب، خصنا نشوفوا المناسبة ونشوفوا هل هذا يكفي في أن يعطينا الحكم ولا ما كيكفيناش يعطينا الحكم؟ أن الفقه راه ماشي كيف كتصوروه، أن الفقه راه فقط جملة من الجمل تقال وتطرح، هذا ليس كذلك، راه ملي جاب هذاك التأكيد وجاب النفل المؤكد راه في نفسه شيء بنى عليه أن النفل المؤكد لا يمكن أن يكون مكروها إذا قدم على الفرض، في نفسه شيء، وهذا هو الذي يجب أن يستخرج من هذا القول بالتوجيه. خلاصة الكلام أنهم قالوا بأنه إذا كان عليه صوم قضاء لا يجوز له أن يتنفل، حنا ذاك لا يجوز راه كتخلعه مكروه، راه كتخلعه، يعني ما يمكنش تجي العبادة وتقول لها مكروها ولا تقول هذه العبادة لا تجوز، ما يمكنش، سنعرفوا علاش ولماذا تقول بأنه مكروه، كيفاش غيكون مكروه؟ الكراهة أن تتعلق بفعلين يجب أن يكون إما بدليل نصي وإما بصفة في الموضوع، دليل نصي ما كاينش لأننا بسم لم ينهى عن تقديمه، لم يذكروا الله أعلم لم يذكروا أن أن أنه لا يجب، لم ينقلوا عنه أنه منع تقديم النفل على القضاء، لم يذكر، لو ذكره خلاص حسمت القضية، ولكن لما لم يذكره ماذا سيفعل؟ ما الذي يمكن أن يفعل؟ يجب علينا أن ندرس الشيء حتى نستخرج من حاله دليل هذه الكراهة، لأنه يكون مستبطا يتخرج. إذا قلنا نفل وفرض ما غاديش يعطينا، إلا قلنا عناية الشارع ما غاديش يعطينا الكراهة، لأن العناية لا تستلزم المنع فيما ضعف في عناية الشارع، فسيبقى على كل حال مندوب. إذا ذهبنا وغصنا وقلنا في أنه سيؤدي إلى تأخير هذا القضاء الذي هو واجب في الذمة، وهذا لو ترك سترتب عليه المعصية إلى آخر ما هنالك، يمكن أن حينئذ أن تثار في النفس هذا الإحساس، تثار في النفس هذا الإحساس بأنه فعل هذا قريب من الوقوع. فهم وكل فرع فقهي مضى، وإن لم نغوص في أعماقه ففيه هذه البحوث، في هذه البحوث. لكن لا نريد أن نقف إلا عند النماذج من الأمثلة للتكوين، ثم بعد ذلك إذا جاءتك فروع أخرى تصرفت فيها على ما تعلمته من مفردات تقدمت، حتى لا نضطر في كل فرع أن نقف، نقف عند بعض النماذج عند بعض الأمثلة، ثم بعد مدة نقف على واحد أو اثنين للتدريب فقط، ثم نصرف بعد ذلك النظر، لأن لو تتبع هذه الطريقة سنبقى في هذا الباب ليوم الدين. فيمكن أن تقرأ عشرة مثلا من المسائل الموجهة المستدل عليها، ثم لا تبحث هذه المباحث الأخرى، ثم إذا جاء نموذج يصلح يناقش. وكلها نماذج، كل هذه الفروع وكل هذه الأقوى نماذج للنظر الفقهي، ويمكن لذي الرغبة في أن يغوص فيها أن يغوص فيها كما يشاء، لا في الحمل ولا في التعليل ولا في الترجيح ولا في الجمع ولا في غير ذلك. وهكذا. ثم قال رحمه الله: وأما المعين فلا يكره التطوع قبله، ولا يجوز التطوع في زمنه، فإن فعل لزمه قضاؤه لأنه فوته لغير عذر. نعم، هذا الآن هو القضاء لشيء غير معين، أما إذا كان ذلك لمعين فهذا لا يكره، لأن لماذا لا يتنفل قبل معين؟ لا توجد التزاحم ولا توجد التضدي، وقد مثلا سيصوم مثلا أول ذي الحجة، وما المانع من أن يتنفل قبل هذا اليوم؟ لا يوجد تزاحم ولا تعارض ولا تضدي، ثم إنه غير مخاطب بالوجوب لهذا الصيام إلا بعد دخول ذي الحجة، وذي الحجة ما دام لم يدخل فهو غير مخاطب بهذا الفرض. إذن فالصورة واضحة مسترسلة لا تحتاج إلى كثرة التحقيق. نعم، قال قوله: فإن فعل لزمه قضاؤه، أي بعد فعل التطوع. قال الشيخ سالم: وانظر هل تطوعه صحيح أم لا لتعين الزمن لغيره. نعم، هذا يتحدث عن صوم يوم معين مندور تنفلا. صمت أنت مثلا ندرت أن تصوم يوم الخميس المقبل، ولكنك لم تصمه بنية الوفاء بالندر، صمته تنفلا كعادتك، هل هذا الصوم الآن يمكن أن نقول بأنه واقع في ظرف يقبل التنفل، أو هو واقع في ظرف لا يمكن أن يقبل التنفل لأنه قد ملئ بصوم يوم النذر، فهو محل تلك العبادة، فوضع العبادة فيه بعد وجود عبادة شرعية متقررة فيه لغون، كأن تتنفل مثلا في يوم من رمضان، هذا لا يمكن أن يكون، لأن الزمان مملوء بحكم شرعي فلا يقبل غيره. إذا كان هذا قد نذر يوم الخميس ثم صامه تنفلا، هل يعتبر هذا النفل واقعا في ظرف يقبل التنفل؟ لقد وقع هنا التوازن بين المفروض بكلام الله والمفروض بقول الإنسان، فقال قوم: الذي فرض بقول الله لا يقبل ذلك الظرف أي فعل سوى هذا الذي فرض فيه بالقول الشرعي كرمضان، خلاص انتهى الكلام. أما هذا الذي أتيت به أنت من عند نفسك وجعلته محلا لهذه العبادة فهذا دون ذلك، ولا يمكن أن يسوى قولك بقول الله تعالى في هذه المسألة، ومن هنا اختلفوا. فقال قومون: ذلك النذر صحيح، ذلك الصوم صحيح، لأن كلمة الإنسان ونذر الإنسان وإنشاء الإنسان ليس موجبا للعبادة في ذلك الظرف كما يكون ذلك بكلام الله، وتأمل الآن في هذا الأمر واجعل المقابلة بينهما لتعلم موجب هذه التفرقة. قلت نعم، قلت سيصوم يوم الخميس، لكن هذا جعلك، والجعل هنا لا يمكن أن يجعل هذا الظرف محل عبادة معينة كما يكون مثلا بنزول الوحي بتعيينه بالخطاب الإلهي. هذا كله من باب التقديس والتشريف لكلام الله، وأنه لا يساويه غيره، وإن كان بينهما شبه في الفرضية أو كذلك فلا يمكن أن يقابل به. وستتكرر هذه الملاحظة في مواضيع أخرى، أن الذي ينشئ الحكم الشرعي ويكون واجبا عليه لا يسوى بالحكم الشرعي الواجب بالنص، وسيتكرر مثل هذا. وما ذاك إلا لأن كلام الله أزلي مؤثر، كلام الإنسان جعلي وضعي، يمكن أن يؤثر يمكن أن لا يؤثر، يمكن أن يكون ما فى به الشخص يقبله المحال ويمكن أن لا يقبله، ويمكن أن يكون يقبله بمرتبة من المراتب. ومن هنا اختلفوا، إذا ندت يوم الخميس فتنفلت فيه ولم تصمه للندر، هل يعتبر هذا تنفلا أو لا؟ في ذلك بحث، سمعتم الخلاف الذي فيه. وأساس المسألة ما ذكرنا، هل الزمان مملوء بواجب كالكأس الذي ملئ مثلا بماء لا يمكن أن تضع فيه غيره، مملوء ظرف مملوء، أو هو غير مملوء لأن الماء إنما هو للشارع فقط، كلامه هو الذي يملأ، أما كلام غيره فلا يمكن أن يساويه في ذلك. هكذا قررت هذه المسألة وهكذا أوردت. والظاهر الأول لصلاحية الزمن في ذاته للعبادة بخلاف التطوع في رمضان، لأن ما عينه الشارع أقوى مما عينه الشخص، قاله شيخنا. نعم، هذا هو الملتفت إليه، وهذه ليست ملاحظة، وليس هذا الأمر ملاحظا في هذا الفرع فقط، بل هو ملاحظ في فروع تشبهه. قول الإنسان وإن كان منشئا للأحكام ليس كقول الخالق في إثبات الأحكام، ما يمكن يتسوى به. رمضان لا يقبل التنفل، لا يقبل النذر، لا يقبل أي شيء آخر، لو أتيت به فهذا لغون. غيره من الظروف التي قد تكون محدثة فيها أمور شرعية لا تسوى بما هو من ظروف ما ملأه الشرع بقوله وبالوحي. هذا ما يتعلق بهذا الفرع، وبه نختم إن شاء الله تعالى هذه الحصة. والغرض من هذا الذي ذكر أن البقاء هكذا بدون أن تطرح الكرة ثم ترفع أمامك دون أن تسأل هذا لما طرحتها وللآخر لما رفعتها، فهذا غياب عن الفقه على وجه المطلوب. تطرح لهم التأكيد، هناك لهم التأكيد أن سيسوي بالفرض، الأخرين حيد وقال هذا التأكيد يمكن، جعله هو مؤثرا وجعله الآخر طرديا. هذا الفقهاء يعملون، وأمامك كانوا يتصرفون، والواجب عليك أن تثير الأسئلة على الطرفين حتى تصل إلى مآخذ التصرفات والأفعال. على كل حال هذا ما تيسر ذكره إن شاء الله تعالى.